علة صغيرة كبيرة قدر. ولذلك يقولون كلما كثرت الشروط قل المشروب. أنا أقول لك إني موي بس أي موي يبدأ مشروب لو قال لك إني موي صح الآن التماسون أرتفع، لو قال لك صح صافي سوى أرتفع. كل ما دام شرط في هذا قلل لا وخلق في حرج. أما بين نظرة لا لا لا عمرك لا يوصل لا يستحق الرب عمرك يا أخي. أنت عندك زوجة أنت تعرفها وليه وليه كده هو الناس بيجيب يعني الآن لو في عندك مشكلة كبيرة شغلات دول دمه هذا ما معروف الآن ما قاتله ما تتلكى سنعيد الحكيم الشيء اللي قالوا فيه. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عور بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. لاحظ إلى تكرار لفظ الأمر إن الله يأمركم وتالي فافعلوا ما يعني هذا الإسرائيل خلوا الناس بدأ بالمواصفات الظهور مش ده كافي في أن يستحوا وأن يمتثلوا وأن يبادروا لا لا ده بني إسرائيل. وهذا يعطيك صفة من صفاته. أنا أقول في بعض المناسبات لإخواني المسلمين القرآن الكريم يبين لنا صفة اليهود ونفسية اليهودي عشان الناس يمشوا في رمضان مع اليهود يعرفوا اليهود أظلم عندهم عقلا. قال المشركون يقولون لك إسرائيل تخترق وإسرائيل تنتهي وإسرائيل تنقض القرار قرار شنو الله جل جلاله يقول له بغل يقول له لا أبو لك أبو لك بغل أبو لك مع أبعد تعرف من علول العهد بتاع المتحدة ولا الميثاق بتاع دولة هؤلاء لهم كلام مع ربي عليهم لا يمتثلون أمر الله ولهم كلام مع أنبيائهم يا موسى لن نؤمن لك حتى أن الله اللي شفت ما شفناه فعبد الله بن سلام قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت شهادة عند الرجل من اليهود أسلم بهت يعني أصحاب بهتان. ولذلك الآن الآلة الإعلامية في العالم هم متسلطون عليه. إذا أرادوا أن يحاربوا دولة سلطوا عليها هذه الآلة فأظهروها منتهكة لحقوق الإنسان وأظهروها فيها إبادة وأظهروها فيها ودول أخرى تبيد البلد الخلق وتقتل النساء وتقتل الصبيان كما تسمع أنت في بعض البلدان خاصة إذا كان قتيل المسلمين ده لا يكون خبر ولا يحاسب من فعل ذلك. قتل امرئ في الغابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر شعب مسلم يبان لقضية نشوفه نورده لا علم اجتماع. أما رجل واحد منهم يقتل تقوم الدنيا ولا تموت. الآن أنت الآن تتعرف على طبيعة الأمر. قال فافعلوا ما تؤمرون. بالتالي إن الله يمدلون فافعلوا ما تؤمرون. الثانية سؤال ثاني قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه عليه ولا تتلى موسى طلب كثير من تعالى بعدين كده خلي تاتا ربك يدينا زيادة تاتا إن البقرة تمرئنا إن شاء الله للمهتدين بإذن الله بس الجواب إن شاء الله إحنا بننفذ معنا. وهذه الآيات تبين لنا حلم الله عز وجل وعظيم عفوه وواسع كرمه خلق من خلقه يتلكؤون عليه يتمردون عليه ثم يقلون. ويأتي الوحي إلى موسى من جوامع المسائل بعض الناس بعض الخلق بعض الناس إخذات المشهد يقول لك اسمع أنا والله أمي واحد كم واحد وبعد تعجب ثاني أنا أمي ترى معين له خادم ولا مالك ولا شيء لا يقبل هذا لكن انظر إلى حلم لو رب العالمين يعني ما مسألة مهمة مسألة مهمة أن تعرف كرم الله أن تعرف فضل الله جاء بإسناد صحيح أن جبريل عليه السلام لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين أن جبريل أخذ شيئا من الطين وجعله في فم فرعون وقال خشيت أن تدركه الرحمة لا إله إلا الذي آمنت به تكلم لا إله إلا الله خشيت أن تدركه الرحمة هذا من فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى الذي قال ما علمت لكم من إله غيري الذي قال الذي اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسؤولين ثم في هذا درس للدعاة والمصلحين إذا كان الرب الخالق العظيم الملك يحلو ولا يعاجل بالعقوبة فمن باب أولى أن يصبر الدعاة على ما اتمر إليه ولا لا في ناس يقول لو لك يقول لك يقول لك لكن عندما يختار يقول لك يقول لك لا والله يعني يحفظك مع قولين وثاني يقول لك انت حايل انت لك يصبر عليه والله جل وعلا يقول واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اهداها المرسلون اذا ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعاقبناهم ثلاثه فعززنا شركاءهم اثنين كذبوهما اثنين امشوا الطريق فعززنا ثلاثه ثاني واحد فقالوا انا اليكم مرسلون حليم ربنا عز وجل ولذلك سعيد بن جبير رحمه الله لما قال له الحجاج ما قال هذا محاور معروف في كتب السير والاخبار لما امر الحجاج بقتله تبسم سعيد وهو خالد سعيد بن عسكر تبسم قال ردوه الي لماذا تتبسم تضحك ماذا قال عجبت من جرأتك على الله وحلم الله لا أنا متعجب لها أنت جريء على الله والله حليم عليك الحدين قتل آلاف وسجد آلاف قتل العلماء قالوا يوم قتل سعيد بن جبير كانت كل الأرض حاجة إلى علم سعيد سعيد بن أوعية العلم قتله الحجاج ظلما والناس والدنيا تحتاج إلى علم سعيد كده قال اللهم لا تسلط على أحد بعد وما عاش بعدها رب العالمين حليم رجل يقتل 99 نفسا ولا يعاد بالعقوبة وبعد أن أكمله 100 أذن الله له بالتوبة وتاب أيها الناس أحيانا بعض الموجهين للمعلمين والمدرسين والوعاظ والأئمة والخطباء يريد أن يقول المقالة الآن وبعد ساعة يراها على أرض الواقع وربما وجدته مضطربا يقول لك أنا لي شهر كامل وفي الكلام وأنا ما أعرف شيء بكلام ملوش مشروع فلبث فيه 1000 سنة إلا 50 عاما أنت تعتقد كده ثم الداعية ينبغي أن يتصور أنه مأمور بالدعوة لحصول واحد من أمرين قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون الأولى أن تعذر إلى الله أن تعذر عند الله أمرت ونهيت يا ربي الثانية لعلهم يتقون إن حصل الحمد لله ما حصل ليس عليك هداهم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي قال عليه الصلاة والسلام اخبروا عن الأنبياء وعن كتابة أقوامهم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرفض 19 كلا ويأتي النبي معه الرهيط أدلة، ويأتي النبي معه الرجل والرجلان، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. كل الناس يقولون ما دليل؟ ما دليل؟ وده فيه إشارة ودرس للناس اللي بيغيروا أفكار الملاهي لتتبع الناس. يقول لك سام الزول ده معه نفع على رجل كم؟ 65 يصنع عاول يكون 60 على سحر وده ده صح. ما هكذا تباسه أبدا. قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله. قال تعالى ويضل أكثر من الأرض إلا وهو مشرك. قال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم من فصل. إذا القضية في تمييز الحق الباطل تعرف بدلائل الشرع وبراهين. الآن السؤال الثاني، شوف الحياة وعلى مشاعر لون لون شو تعمل شو يعني؟ ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها. خلاص هو ده الكون. الكون على موسى بس لون، وموسى يصبر. وبعدين يزيد اقول لك لما قال ان الله يامركم ان تذبحوا بقر، ماذا قالوا له؟ أتتخذنا عزوا؟ فضحك علينا؟ قال أعوذ بالله أن أكون الآن. موسى يخبر عن الله، ما كلامه هو؟ إن الله يقول. قالوا أتتخذنا بدل الشيعة؟ كانوا يقولوا على هذا البدل الموضوع ده شو؟ وأنت مالك؟ أنت عايز أمر وتريد أن تعرف القدير؟ علام الغيوب المشرك المبين أخبرك بها. الله مالك؟ وفيها فائدة أخرى أن الاستهزاء ليس من صفات أهل العلم وطلابه. الاستهزاء بالآخرين، العالم وطالب العلم لا يهزأ. بدليل موسى ماذا قال؟ أعوذ بالله يا أبونا يا جاهل أستهزئ بكم أضحك عليكم. أعوذ بالله يا أبونا يا جاهلين. وفي ذلك أن الجهل ذميم قبيح لدرجة أن موسى استعاذ بالله منه. الجهل يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس من أهله، وكفى بالجهل قبحا أن ينفر منه أو أن يتبرأ منه من هو من أهله. زول ما عنده علم قال له والله انت قالوا عالم كبير، وقال ما كبير شيء كذا الحمد لله تمشي عليه هو العالم احد. وتعال لي لاجل قل له والله انت قالوا ما اعرف حد، انا والله انت ما اعرف حد. لا يرضى ابدا الجاهل ينفر من وصف الجاهل، والذي واذا قالوا انت عالم يمشيها يعني يقول له والله انا الحمد لله والله ما عالم كبير الا الحمد لله مشي حاله. فالجهل طبيعي، أعوذ بالله أن أقول من الجاهل. كذلك فيها من فائدة هذه الفقرة أنهم حكموا عقولهم في هذا الأمر. ليه يقولوا كده؟ عشان شفاعي على قد الغير المغرب، أنت ما لك مال؟ أنت ما أنت نبي من أنبياء الله؟ وقال الأمر لا لن تطلع بذلك. ما نفي أمر الله عز وجل، نفي أمر الله عز وجل. وكثير من الناس يعترض على أوامر الله بعقله ورأيه. أذكر في مسجد من المساجد القديمة في شباب يقول وزر وزر ذات الحشرة اسمه الوزر الضب. الضب ده حيوان، الضب ده اللي هو يسموه الورد في بعض المناطق وفي الخلا هناك يسموه الضب ويأكلوه يصاد ويؤكل عند بعض الناس. أما الوزر ده صح في السنة في صحيح مسلم وغيره أن في قتله حسنات، من قتله من ضربة واحدة كان له 100 حسنة، من ضربة ثانية كان له 70 حسنة. قال هذا رسول الله. وصح بسند صحيح أنه الحيوان الوحيد الذي كان يؤجل نار إبراهيم الخليل، يعني كان ينفخ في نار إبراهيم وزن. فالشباب عرفوا هذا الخبر، واحد شافه شايفه جالس كله ضب كل واحد دائما يقول قال بيت حسن. قال أسأل كيف أعمل؟ قال والله قال في بيت حسن. لا لا أخذ أخذ فيك أنت بيت الحشرة أخذ ما أحتفظ. قال له يا أخي والله قال والنبي قال مطلوب فيه حسنة خلاص أهدى منه رسول الله ما عنده وعد قيمة ما عنده حصانة ده. فجعل يناقش وإذا لا تقول لا المسألة دي أنت حب تقول تبقى معك في زوجي ممكن يكون حديث صحيح مسلم صح رسول الله إذا سمعنا عمر رضي الله عنه أهدانا درسا غاليا وهو من ثمرات غزوة الحديبية حيث كانت الشروط في ظاهرها صعبة لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم من جاء منكم لا تودوه من جاء منا تودوه إليه لا تكتب رسول الله وما رسول الله لا تعتبروا هذه السنة صعب وشق ذلك على الصحابة وفيه عمر قال بعد الكلام ده يوصل المسلمين يا أيها الناس اتهموا ربانيا يعني قال رباية لو خالف هذه كما النبي اتهم شنو اختم السنة بعض الناس شدت ما عرفوا رأيه مجرد ما رأي خالف السنة يضع السنة في قفص الاتهام لكن عايزين لنا دبال حتى انا مخش راس راس قاوي وعقله حاكم والسنه حبيسه في قفص الاتهام اهكذا يعامل النبي اهكذا يعامل الرسول اهكذا تعامل اثاره اهذا دليل على حبه عمر يقول يا ايها الناس اتهموا الراي فكان الراي كفي راي شيء خالف السنه اتهم لقد رايتنا وقد كدنا لهلك لكرمنا لهلك وثبت الله الصديق لما جاء عمر وقال يا أبا بكر أليس رسول الله ألسنا على الحق أليس على الواقع إذا لم نعطي الدنيا في ديننا قال رسول الله قال أبا بكر يا عمر يا عمر إنه رسول الله وليس يعصيه فالزم غرزه ألزم غرزه لا تخالفه هو رسول الله ولذلك مهما بدا للإنسان القضية دي ما لا سمعين بس حدا بيشو هل قال هذا رسول الله له أن يسأل عن هذا لأن أحاديث مكذوبة في أحاديث موضوعة إذا ثبت أن النبي قاله له أن يقول ماذا فهم منه العلماء السنة مشروحة بفضل الله عرف معنى الحديث إذا سمعنا وأطعنا هذا شعار مسلم ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر النظر يعني صفراء غامضة ما تفرع لازم صفراء فارعة وكمان أي زرع لها تسر قال غرامة ضعف صفراء فاقر لونها تسر الناظرين والأسئلة ما مضبوطة من شيبة أهل الأهواء والبدع ابن عمر رضي الله عنهما يأتيه سائل ويقول يا عبد الرحمن ما تقول في دم البعوض يصيب ثوب المحرم لسالي ابن عمر تفضل قاعدين في الحج رحنا الحرام تجيب عروضه تريد فيك تضربه دم ما يكون في الحرام الدم ده يكون في الحرام السؤال ده في ريحه ما مصدوم ريحه ما مصدوم قال من اين انت؟ تلميذ قال من اهل العلاج بس دي اسئله وثانيه قال عجبت لكم يا اهل العلاج تسأل تقتلون ابن بنت رسول الله وتسألون عن ذنب البعوض ما أركبكم للكبيرة وأسألكم عن الصغيرة إذا أنت تسأل عن البعوض الحسين يعني تترتب تأتيه بنت رسول الله وتسأل عن ذنب البعوض ولذلك ذكر العلماء أن الوعى عن الصغائر لا يقبل إلا ممن ترك الكبائر يعني لا ما قليلة كده يتورع منها هو غير يشوف في عصاية بل في الكمالات العلمة اللي يقول لك والله يعني قالوا فيها تراه مش كده فيها تراه قالوا بيه وقالوا في كده يزيشوا انت تعرف علم اليقين هو بداية زون الفيديو اللي يقول يجب لها يسيروا شوينا دي بعدي ربواتك يقول لك والله يا أخي خير يكون حمزون هذا هو غير حسن انت كانت تنسى لما قمت موضوعك طبعا انت بحال رب العالمين فأنا بحرب من الواني تستعمل ريما انت عالم القضايا العظيمه التي عندك فبنو اسرائيل يسالون عن امور لا قيمه لها ولا وزن لها ولا يترتب عليها امر لونها فجاء الجواب صفراء فاقع لونها تسر الامر مش حد كده الفاعل لا لا قالوا ابن لنا وبقر يبين لنا ما هي ان البقر تشابه عليه كده يا زياده في البصر وإنا إن شاء الله مهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ما حصل لها حالة بالبيت نبدأ بلحة ولا تسقي الحرف ولا حصد ولا ساقي الآن أي بدل حدت طلعت من وأي بدل دول سالة ما ترفع حملة ما ترفع بيضة ما ترفع سودة ما ترفع إن صفراء فاقع لهم كبيرة ما ترفع صغيرة ما ترفع قال شيخ الاسلام لما تشددوا شدد الله عليهم لما تشددوا شدد الله عليهم تنطعوا وتشددوا وسالوا عما لم يؤمر به فشدد الله عليهم قال ومسلمه لا شيك فيها ليس في اي نوع من العلوم وليس في أي نوع من الأمارات والعلامات مسلمة لا شيء فيها قالوا الآن فيك بالحق شفت هكذا يعني يقول لك الله بس وزد مستمرين بس يعني زي لو عارفين الآن جيت بس خلاص يا موسى بعد أنت كده دامك جبت الكلام يا وزاد أنت عارف حالك أنت ما عارف أي حال يقدر يقتلك لا ما عرفت من قتله الآن فذبحوها وما كانوا يفعلون يعني بعد كله ذبحوها على مرض وكانوا أن لا يفعلوا وما كانوا وانتبه ربنا شفع عنه من في عزاته نفع عنه المقاربة وما كانوا يفعلون وما كانوا يفعلون وأخذوا القطعة وضربوا بها القتيل فقام وقال قتلني فلان وقع بينا فقالوا يكفي يا موسى تبرز لا يا ريت دي أمة الإنسان يعرف الدم هذا يكفي قال الله عز وجل وإذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها تدافعتم الله كل يوم قتلها الحي الفلاني وقتلها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته في هذا آية وفي سورة البقرة ذكر الله جل وعلا خمسة قصص لأشخاص أحياهم الله في الدنيا أمامهم وأحياهم في الدنيا ده واحد منها هذا القتيل قتل أحياه الله شهد هذه الشهادة والمعرفة وكذلك الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا الذين خرجوا من ديارهم ملوكهم حذرا فقالوا لهم موتوا ثم أحياهم والذين عبدوا العجل أخذتهم الصاعقة ثم بعثناهم من بعد موت وكذلك الرجل الذي مر على القرية أن لا يحيي هذه الله فأماته الله مئة عام ثم بعث والخامسة قصة إبراهيم الخليل فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك فذبح هذه الطيور ثم ادعهن يأتينك سعيد خمسة مذكورة في سورة البقرة قام القتيل وشهد من الشهادة فقال يكذب وهذا يدلك على أن الشقي لا يسعد بمعنى من كتب الله عليه الشقاء لا سبيل له الا سعاده. وهم قالوا او قال غيرهم وقالوا مهما تاتنا به من ايه لتسحرنا بها فما نحن لك. الطيبون اهل الايمان واهل التقوى يكفيهم مراد واحد بس الله لا كفايه. وغيرهم من اهل الشقاء والضلال لو اقمت البراهين تلو البراهين والحجج تلو الحجج ما افادهم ذلك الا عباده وما افادهم ذلك الا ضلال. والله جل وعلا جعل الناس امام اياته قسمين. جعل الله الناس امام اياته قسمين. قال الله جل وعلا واذا ما انزل السوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون. من السعداء ايات الله تزيد ايمانا وقاعه وقيادا. واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا هم كفر لا ينتفعون بآياته مهما جاءتهم بالايه مهما جاءهم بالحديث لا يزدادون الا عمايه لا يزدادون الا ضلالا. قال الله سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. من الخصال الثمينه التي اتصف بها هؤلاء القوم قسوه القلوب. والله عز وجل نبه هذه الامه الا تتشبه به في هذه الخصله. يقول عز وجل في سوره الحديد الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبلهم فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قسوه القلب من علاماتها الفتور في الطاعه من علاماتها الاعتراض على اوامر الله ورسوله من علاماتها سوء الادب مع الله ومع انبيائه. هل يدل على قسوه القلب؟ اما اصحاب القلوب الطيبه النينه السليمه اسمع الى وصفهم. يقول عز وجل ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاثقال سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاثقال يبكون ويزيدهم خشوعا. هذه صفه الطيبين. الله اجعلنا منهم. ان الذين اوتوا العلم اصحاب العلم اصحاب الخشيه اصحاب الانابه اصحاب القلوب السليمه إذا يتلى عليهم إذا بمجرد ما سمعوا آياته ماذا يفعلون؟ يخرون للأذقان سجدا يخضعون لأمر ويعظمون ويسبحون ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.